struggle is not just a cry for justice. الدربي على حجري من حجر لنا بلد من كلام تتكلم تتكلم لأسنى الدربي على حجري من حجر Dankjewel, Rufeira. Mag ik nog één applaus, alsjeblieft? Ja.